السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا أسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذكر الله. قال الله قلوبنا الذي من وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألم قل ذكر الله تطمئن قلوبهم. قال تعالى وذاكرين الله كثيرا وذاكرات كثيرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قول الله تتنزل الملائكة وتنخنس الشياطين وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات. ذكر الله ينور الله به الصحائف. إذا ولا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله وسلم ولد آدم عليه وعلى سائر المرسلين وسائر الصلوات وأتم التسليم. هذا والشكر موصول للإخوة موصول للإخوة أمان جهدا لإخراج المجد أمان إخوانهم وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. حفظ الله الجميع استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. إنما ربما نصلي أن في المال جالسا لظروف المرض جالسا لا بأس بذلك. صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فقاعدا. وأيضا إن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد كتب له ما كان يعمله هو صحيح وله شواهد يصح لو على ذلك وفقت هي فلا بأس بذلك إذا كان المكان آمنا. إذا بالله التوفيق شخص يختلف لأجل الحج لا بأس بذلك، لأن الأول عدم ذلك لأن الشخص الذي لا يستطيع الحج لن يسأل إذ الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الدين فسيسأل عنه الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. والله تعالى أعلى وأعلم. فوائد البنوك حرام حفظكم الله من كل مقام وسوء. المقصود بالجهبذ العاقل الذي حاز علم كبير. هل بقي الرسول ما بين قول هذا الشيء لا يسمن ولا يغني من جوع إلى اقتباس من القرآن. لا بأس ذلك. قد قال عائشة رضي الله عنها لا أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول الله كما قال عبد الصالح فكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم لما توفيتهم كنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لقيت خاتم فضة وعملة فئة متوسطة فئة إذا كانت ذات قيمة عرفها سمات. لم تكن ذات قيمة فلك أن تستمتع بها. كدعا على من ظلمني وأخذ معي يجوز للمعلوم أن يدعو على من ظلمه وذلك لقد تعالى يحب الله الجهر بالسر من القول إلا من ظلم. فمن ظلم يجوز له أن يجهر بالسوء من القول ومنه الدعاء على من ظلم إلا أن العفو أولى. وذلك لقول الله تعالى إن تبدو شيئا أو تلفته أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هناك في الجزاء كما يتهم أبي هريرة المتهمون لأبي هريرة المتهمون كشريعة هريرة أمثالهم وكما قال القائل كناطح صخرة يوم ليهد صخرة فلم يضرها وأوفق فلم الوائل. حكم التوقف أغلق الزوج تجد منع زوجته الفرح بها زوجته أغاني واختلاط هناك أغاني قد تحب مشاكل بين أغاني إخوتي لا سبب ذلك البيت لا سبق لها ما استطاع ويشكى لمنع زوجته يشكى لمنع خاك الله يعني. حكم إخراج كفارة اليمين لغير المسلمين. لا بأس بإخراج كفارة اليمين لغير المسلمين لأن الله قال فكفارته إطعام عشرة مساكين ولم يقيد ذلك بالمسكين المسلم. في صلاة الفرد أن يجهر بالإقامة وأن يجهر بالتكبيرات الإقامة بالتكبير بواجبة على الذي يصلي منفردا أم أن يجهر بالتكبيرات لا يلزمه ذلك. لا يلزمه قل لا يأخذ مني 100 ريال سلف قال وأعطني 90 قال بقي 10 تحسب ربا لا تحسب ربا بارك الله فيك لا تحسب. الزوجة ترفض الزواج الثاني ما الحكم؟ الحكم فيك أنت، أنت ماذا تريد أنت؟ هي تبع لك إذا بعد ذلك طلبت الطلاق أو طلبت الفراق أو طلبت الخلع نسأل لماذا طلبت ذلك؟ هل لماذا غررت ذلك؟ هل هناك إهمال متعمد؟ كل قضية تنظر أما كم عندك أنت؟ مؤسسة جزائرية تابعة للدولة تمنح أرض والدولة تتكفل دفع الفوائد عنك من الدولة للدولة إذا كنت معسرا لك ذلك فعربة. يسأل عن حكم الإحتفال بعيد الحان هذا عيد الفسق يا أمجد هذا عيد الفسق. فالفساق ملأوا الشوارع شاب يتربط فتاة وتربطه هو يمشتني يصيعان في الشوارع تحت المسمى الباطل عيد الحب. ليس في ديننا شيء اسمه عيد الحب أبدا. وسلف البيان عن أن الأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر. قال في كل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه. فعيد الحب هذا ترويج للفسق ترويج للفجور ترويج للفسق وترويج للفجور الفجور فرشنا العيون عن شرع الله سبحانه وتعالى. فتاة تريد أن تتزوج شاب تريد أن تتزوج شاب لأنه ملتحر إذا كانت الفتاة دينة وأبوها يصر على أن يزوجها بشخص ليس بدين تنتقل الولاية منه إلى أحد الولياء إلى قرين كالعد أو الجد أو العم أو العم. رفضوا كلهم أن يزوجها أن يزوج صالح عموما صالحين عموما زوجها مؤذون لحديث إن اشتجروا فنوا لحديث وليجمع لا ولي حكم التبرع الأعضاء. إذا كان التبرع سيضر بالمتبرع فليس ضرر ولا ضرر ولا ضرر ينتفع به المتبرع له وفن يضره كثيرا بالمتبرع فالله يقول ومن تحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هل هناك فرق بين السؤال شخص احتلم عندما قام الصبح لم يرى شيئا قام يجب على الغسل لا يجب قام غسل غسل الماء من الماء. وأم سليم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله المرأة ترى في راسها ما يرى الرجل هل عليها غسل إذا رأت إذا من إلا في عدم جواز من إلا إني نظرت لك ما في باطني مضاعف لك لم يرد هذا في شريعتنا لم يرد أنك تنزيني تنزي في بطنتي لله إذا كان شيئا خاصا بأم مريم. أجل ترى أن النبي أو إسماعيل عليه السلام عند الأكثرين من النساء وما يدل عليه أن الملائكة بشرت سارة بقولها وبشرناها بإسحاق وبشر إسحاق يعقوب فلم تكن تبشرها بإسحاق وبعد ذلك يؤمر إبراهيم بذبح إسحاق وهو طفل. حكم تشجيع أندية الكرة والتعصب لها هذا من السفه. حكم من نطق بالنذر من زمن بعيد جدا وهي غير متذكرة لهذا القول غير مقتدرة على تنفيذه، كفر كفارة يمين، وإذا وسع الله عليه تكفر بما هو من شأن أترابها إذا نذروا. إذا مع الكراهة ضمن أقل أحوالها الكراهة لأنها تلحق بالنرد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. فثبت رواية: من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وسندها صحيح إلا أحيان به عدة والأوحي أثبت. يملك بالأعجمي سوبر ماركت مؤمن عليه ومرخص، هل في التأمين إذا مرن في التأمين أنت مختارا أنصف حكم البعد عن التأمين حكم البعد إذا كنت مضطرا فلا كذلك، أما فالأمين لأن الأول تستثمر في البنوك فالله أمر ذلك الغر فالذي يعترك ذلك الغر الذي يعترك إني سير الناس صلة بعض رحمي تجلب له المشاكل، لا يستلزم من الصلة أن تجالسهم طويلا، إنما الصلة ممكن تكون خفيفة بالتسليم عليهم السؤال عنهم، ولا يلزم الاختلاط الزائد. ما رأي في الأجيال القادمة؟ علمها عند ربي هو علام الغيوب. هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت علما بأنها أرض وأنها مساعدة؟ إذا كانت فقيرة فأعطى فقيرا من الزكاة، وإن كانت مسكينة أو غارمة لم تكن كذلك فلا تعطيها شيئا. مختلف عن بعض مشايخ الأزهر، اليوم المشايخ الأزهر سلني عن الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ندعو إلى صرفية أبدا، نجعل جميع في كتاب الله وسنة رسول الله حكاما ومحكومين وعلماء وعامة ومن كل صنف وحدة، من كل يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما حكم المسح على الجورب؟ جوزه فريق مسح على العلم وفريق مسح لك ألا تمسح على الجورب، وذلك لأن كل الأحاديث التي وردت في كل حال الجورب إلى كلهم قد ورد عن بعض الصحابة نسح على الجورب بعض، وقاس بعض الجورب على المسح على الخواص مسح على الخواص قائلين بالمسح على الجورب بالخف من ناحية، وكذلك فعل بعض الصحابة، ولكن اختاروا العمل بالآية المحكمة الكريمة: وأرجو لكم إلى الكعبين. يقول: أحبك الله الذي أحببنا فيه علي الدين الذهب بالتقسيط مع ثبت الساري، لا يجوز مع الذهب بالتقسيط. هل إذا غسلت المرأة طفلها إذا دم المنحاض ينتقد الوضوء؟ المنحاض أراه ذي الوضوء فقد كان أراه آلاف النساء في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لما كنا نغسلنا الأطفال وما أغسلنا الأطفال، ولم يأمر النبي واحدة من فعل ذلك أن تتوضأ. هذا وفيما يخص الكبار، فيما يخص الكبار حديث يخص الكبار حديث يخص الكبار حديث يخص الكبار حيتوضأ يخص الكبار في صحته، واختاروا أنه ضعيف. تريد أن ترتدي النقاب والدها يرفضون بل ويضربونها إن تكلمت عنه، فماذا تكلمت عنه استطاعتها، وإن عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أريد الزواج ولا يريد الزواج حكمه حسم إذا منعك من الزواج بلا علة. هل انقطاع الحيض دليل على طهارة المرأة؟ حتى لو لم ترى القصة لم ترى الظهر، انتقضت مدة الحيض المعروفة وانقطع الدم، حينئذ تبني على أن قد انقطع بمرور المدة وانقطع الدم. تلفوني هاتفي يا صفائي صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. رجل صلى آخر ركعتين خلف الإمام، هل يقوم ويصلي جهرا أم سرا؟ يصلي سرا. صحة الحديث إن للعبد ذنب يعوده الفين بعد الفين يضعف لنا أسناد يضعف لنا أسناد يضعف لنا أسناد. الشتاء أجبنا الآن قد أجبنا هذه كفاية. صحة حديث ثلاث دعوات لا ترد، الوالد على ولده، في الوالد على ولدها حسنهم فريق من العلماء. عندهم في السودان مسألة حديثة بين العملة الصعبة، البيع بسعرين، سعر للكاش نقدا وسعر للشيك في الحساب، لا يجوز بيع العملة بالأجل. بارك الله فيك. لعبة بوجي مضيعة للوقت والعقل والجهد، وتولد مفاسد كثيرة على ما أخبرني به فريق من اللاعبين بها. حكم لعبة أثناء صلاة الجماعة متى نقرأ الفاتحة مع الإمام وهو يقرأ أم لا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، قرأت الفاتحة للمأموم قال بها فريق من العلماء إلا من الأكثرين، قالوا في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية لا يجهر لا يقرأ المأموم الفاتحة. وحسنوا حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ما حكم بيع الجنيه بالدولار؟ بيع العملة جائز إذا كان يدا بيد. الأخت منى بنت فايد تقول ما الحكم إذا أعطيت ابنتي مبلغا كبيرا من المال وإذا أعطيتها تشتري منزلا بالتقسيط في إنجلترا؟ كقرض لا بأس بالقرض الحسن، أما التقسيط يجوز أيضا لكن إذا خلى عن الربا. هل يجوز العلاج بالوشم لبعض الأمراض؟ إذا كانت ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حكم طلب الطلاق لتقصير الزوج في حق زوجته في الفراش، الأمر نسبي، وإذا خشيت على نفسها الوقوع في الحرام وغلبها ذلك يجوز لها. نصيحة حديث الشاب الأمرض، حديث تالف الإسناد، ألا وهو أن الله لقي النبي أو أن النبي لقي ربه في صورة الشاب الأمرض، هذا تالف الإسناد. حكم ذهاب الحامل لطبيب نساء مسلم لأنه الأفضل في هذا المكان رغم وجود طبيبات. يا أحمد يا طلاوي لا ترسل زوجتك لفحل يكشف عورتها، اتق الله يا أحمد واتق الله المسلمون الذين يبادرون بفعل ذلك. يقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إن كشف العورة لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى كما لا يخفى. أما أن تذهب المرأة مستسلمة لرجل، أقول منذ عهد آدم عليه السلام والنسوة ولدن النسوة، في زمن الرسول ما عمل صحابي داية أو قابلة، ما عمل الصحابة ذلك، فلا تذهبي إلى الطبيب أمراض النساء إلا عند الضرورة القصوى. هل حلق اللحية حرام؟ أخبر القول بتحريمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، والرسول يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ألا يحكم بفعل الصحابة عن المسح قص النبي لهم على السلك؟ يا هبة الله هل عليك أنهم فعلوا ذلك لما نهيه أن مرة؟ فأرجو في النقل عن رسول الله أن تكوني متثبتة. نعم قد قال بعض العلماء بأننا نفعل ذلك لفعل الصحابة، لكن وذكرت هذا، لكن اختاروا العمل بالآية المحكمة، ولست بدعا من القول ولست بدعا من القائلين بذلك، بل سلف عظيم في هذا الصدد. حكم ترك الوالدين والسفر لطلب العلم مع العلم أنهم ليسوا بحاجة لدعم المادي يستأذنهم لطلب العلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل يقول يا سلام أتاه رجل يقول يا دمعك أبتبل معك الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام النبي ولك والسلام قال نعم. قال كيف طلبتهما؟ قال تركتهما يبكيان. قال ارجع فاطحهما كما أبكيتهما هما كما أففهما فجاهد. هل هز الرأس كما يفعله الناس يفعله الناس بالسلام يفعل من الصلاة هل له أصل من السنة؟ يعني هو الناس تقول يا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هكذا لا أعلم هكذا رسول الله عليه الصلاة الشيخ فيه شلل يصلي بنا على الكرسي ويخطب الجمعة على الكرسي أما خطبته الجمعة على الكرسي فجائزة. فإن معاوية رضي الله عنه لما أسن عفوا معاوية لما بدل كان معاوية بدينا سمينا فكان يخطب جالسا أما الأصل في الخطبة أن تكون قائمة لقول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. صلاة جالسا فنعم هناك اختلاف قوي بين العلماء في صلاة الإمام جالسا هل يجوز للإمام أن يصلي جالسا وما حال المأمومين بعده هل يصلوا جلوسا أو لا يصلوا؟ ففي المسألة أول أصلها خلاف وأجنح إلى رأي وهو انكراج لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. ولكن ابتعادا عن الخلافات فإن هناك من يقول إذا صلى قاعدا نصلي قعودا لقول رسول الله إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا يجمعون. الخروج من هذا الخلاف يؤمهم القائم أفضل القافضل أفضل أخرج من الخلاف. يقول قيام الليل الإطالة فيه أفضل أن الإكثار من عدد الركعات أفضل. إن كنت منفردا يا مختار ابن نبيل فاسلك سبيل رسول الله اسلك سبيل عليه وسلم كان يقلل عدد الركعات 11 قلل عدد 13 ركعة ولكن قال رسول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قال يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لما يصلي أربعا حسنهن وطولهن ثم يصلي يوتر ثلاث. كان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. أما إذا لم تكن بهذه القوة فلك أن تخفف وتزيد في عدد الركعات. قال النبي أيضا وهذه بشرى لك أنك لن تسجد لله ساجدة إلا لله الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. فالأمر في ذلك واحد والعبرة دائماً العبرة بين يدي الله سبحانه. ناري يسأل تعليق السباب بين السجدتين كسك رواية شاذة هل تثبت رؤية سلمان الفارسي لعيسى عليه السلام في الشام؟ كل عيسى من الخرافات في الشاوليد أين عيسى عليه السلام؟ من سلمان الفارسي من سلمان الفارسي أخذك ربك قال لزوجتي علي أخلاق بالثلاثة لو خرجت من البيت كنت طالق ثم خرجت. الجمهور يقولون تقع تطليقة ومن العلماء من يفصل ويقول إن كانت إن كان يرمو الطلاق فواحدة وإلا يكفر كفارة يمين. أفتي ادخرت رأيي الآن بارك الله فيك زيد العربي ما حكم القائلين بخلق القرآن حكم أنهم ضللة ومبتدعة؟ هل استجابة الدعاء بعد ظهر الأربعاء صحيح؟ تلك أحاديث تالفة باطلة. ممكن أعرف يعني إيه مربوطة يعني مش بيضطة يعني عريس مش زي الموضوع ده يفك مش زي الموضوع ده يفك. قرأ المعاملة مع صورة كلها لواحد قرأ صورة كلها لواحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وامسحي رأسك وجسمك ثلاث مرات وأكثر من الدعاء قسم الإرث وحي. تلك مسألة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كثرت في هذه الأيام الأسئلة عنها، والأولى غير ذلك. وإن خاف الشخص أن يسلم الورثة بعضا حفظ الأرض مع سلام صالح، من أن يموت أحدهم مرة ثانية. من حفظه جائحة حفظه الله يسأل قتله طفل لطفل آخر حكم قتل طفل لطفل آخر أو إتلاف أو منه تحرير نظرة إلى ما يرى للتحرير النهائي إلى يريه المسألة، هل يتحمل أولياؤه الدية أو ماذا يكون؟ دعني أجمع أقوال أهل العلم في هذه المسألة. جزاك الله خيرا. ما حكم طلب العلم بوجود تهديد أمني؟ إذا كنت تصمد أمام التهديدات اطلب العلم الشرعي، إذا لم تكن تصمد أمام التهديدات فلك رخصة واطلب العلم في بيتك. لا تلتفت يا شويخ لمن أحل الموسيقى، فنحن في زمان أقوام يلهثون أقوام أين رغبات الحكام فيلبونك لهم ويتنسون نصوصا من كتاب الله ويتنسون نصوص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانتبه لدينك في هذه الآونة وفي هذه الآن، انتبه لدينك وخذ دينك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل العلم الموثوق فيهم. أما إمة السلطان في كل زمان ومكان في، فكما قال ابن المبارك رحمه الله: وأن أفسد الدين إلا الملوك وأفسد الدين ورهبانها. هكذا يقول ابن رحمه الله تعالى عليه: يطلب أن يعلم أحدا وأن يعلم تقييدا كذا في زمان وفي كل مكان. ترى هذا، انتبه لدينك ولا تأخذ دينك إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله الثابتة الصحيحة النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إنما نحن وأمراؤنا وحكمنا. إن تنازعنا في شيء فربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يسأل: لو أن الحاكم قطع يد سارق، هل يسمح للسارق بأخذ يده وربطها بساعده مرة أخرى؟ اليد قطعت، تصرف بعد ذلك. اليد قطعت، وهذا الامتثال لأمر الله، وهذا هل الامتثال هو مرة ثانية أو عليكم السلام يا محمد بن طلال. أين السؤال؟ أيضا لا أستطيع تحمل زوجتي فأخاف من ظلمها. اتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت، اتق. أطلب العلم ما في مشكلة. هل قصة تكلم الغراب مع سيدنا سليمان صحيحة؟ لا تصح. رجل يصلي النافلة فجاء خلفه رجل فأصبح إماما، فأصبح أم لا؟ إذا كانت نافلة ليلية فلا بأس بذلك، لا بأس بالجهل، وإن سكت أيضا لا بأس بالسكوت، عفوا إن أصر لا بأس بالإصرار. هل واجب علي الصلاة على النبي عند ذكره؟ يستحب ذلك، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. أصلي سنة أو أكون مسبوقا ويأتي شخص ويصلي ورائي؟ هذا أجبنا هذا على هذا. ما حكم من طلق بالثلاث في مجلس واحد تعد واحدة؟ تسنيم وتسنيم. ما حكم من يذهب إلى الحلاقة مع علم أنه ذهب لصبغ الشعر فقط؟ لا بأس، لا بأس أن يذهب لصبغ شعر، ما في مشكلة. إن يبقى النظر في الصبغ بالسواد فهو منازع في بعض النزاع. إن كنت لا أتجاسر على القول بتحريم الصبغ بالسواد لأن حديث جنب غير هذا، وجنبوه صغير هذا. إذا لفظة جنة السواد لا تثبت سواد والله أعلم. يبقى الحديث الآخر ليس صريح في المنع وهو صريح المنع عليه السلام سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يحون رائحة الجنة، لكن هذا ليس بصريح، لكن هذا التحريم لأنها سيماهم. يا حسام والله ما ندري ماذا نصنع، الكلام في النص ضعيف هذه أيام، ما أدري ليس من عندنا عموما، أنا أتقي الله ما استطعت. حكم الصلاة في البيت تكاسلا خلاف تكافي عليه الصلاة والسلام. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل يا رسول الله إن المدينة إن المدينة أما وليس لي قائد يقود أما ليس أتأذن لي أود مصلي أجن له ثم دعاه ثم دعاه فقال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجيب. هل قف سيدنا عمر حد السرقة في عام المجاعة؟ وبعد أن رجعت السند لذلك وجدت أن السند ضعيفا، لكنت أيضا ما زال جاريا لذلك أسانيد أخر أو لا، لكن المعارف تقتضي ما جاء الناس معارف يموتون فسرقوا لكونهم جياع. ما حكم العمل بالمقص؟ ما استعمل المقص؟ تقدم شاش، تقدم دخان، تقدم دخان، كنت ستقدم أشياء محرم، كنت ستقدم عليك الأشياء. ابن أو ابن طفل الواحد يعمل إيه معه؟ قل يا رب واحد. وأرجو أحيانا عمد به البر أحيانا مواضر وموشي وضعتك بالزينة للزوج أن تأخذ حكم الوصف. أخاف من حكم الرموش أن تأخذ من حكم الوصف الضراء الأطماك الفاتي بالوضوء. فلولا البعد بارك الله فيه، فلولا بارك الله. الضرورات تبيح المحظورات، لكن ماذا إن صبرت وأنت على الحق؟ اصبر وأنت على الحق بارك الله فيك. عندنا قلال وعمار، عمار أجاب عن قاري لما قتل أبوه وقتلت أمه، أبوه قال صبر. وفي كل طيب في كل طيب هل أروح أشتغل الحوار؟ هل سيرمخل المعلقة في العرش؟ حوار العرش شكا نسي ابن مسعود جابر نسي أما أننا قد سألنا عن ذلك فقال ذلك في حواصل طير خضر تبيح إلى صنطيل معلقة بالإلى استطاع الجنة كيف شاء ثم ترجع إلى تلك القناديل. ما هو ضروري؟ هو ضروري أغوجة الواحد في الدنيا ضروري الجنة تتدامه في الدنيا. الله أعلم أنه ستدخل الجنة أنت وزوجتك أم لا، وستكون زوجا لك هي في الجنة أو لا. يقوله تعالى هم وأزواجهم في رأينا لرأيهم تكتون وأمثالهم، ولا يلزم أن تكون الزوجة في الدنيا، يلزم أن تكون الزوجة في الدنيا الأخرة. ما الحد المسموح إظهاره من العينين اسم المرأة المنتخبة؟ العينان تظهران إذا كانت ثم فتنة فالله لا يقبل فتنة، والقدر الذي يظهر فتنة قد يؤدي الغرض ولا يولد فتنة. المتوفى يحس بالزحف أحد الأقارب له؟ لا. فقلت عليهم شهيدا دمت فيهم عليهم شهيدا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما سؤال الأخت الحزينة أم المجاهد يأتون بسؤال أم المجاهد كنيتها طيبة يجب المنتقبة لابتجاكة لا من ذلك حكم شراء كلى الفشل الكلوي لمن لم يجد متبرع مضطر. أراها فعلة خاطئة، وقد قال الإمام الشافعي في التحريم قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون هم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولا لاج الزواج إن عجزت في الصيام، إن عجزت فتعفف. معاملة من يبتدأ في الدين لإرضاء العوام أنصح ذكر، قد تهجر أحيانا، قد تلين أحيانا على حسب المقامات. فالنصيحة للشباب المسلم المقيم في بلاد أوروبا أن يثبت على دينه وأن يدعو إلى الله. إن يهدي الله لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ساعة حديث الرجل وما يملك لأبيه، أنت وما يملك لأبيك لا يصح. صبرا آل ياسر في إن موعدكم الجنة إسناده في مقال يسير وحسنه فريق من أهل العلم وله قبول. حتى لو كان الجاكت يجسم الكتف والجسم، أي كتف لابد أن يظهر يا جماعة. حديث إني أخشى أن يصف حجم عظامها فيه بعض الكلام، فيه بعض الكلام. امرأة لبسة صوب الكتف جسد. الحديث الذي يعول عليه هو حديث إني حديث النبي عليه السلام حتى تحت غلالة إني أخشى أن يصف حجم عظامها. ليس كذا على الإطلاق. نساء النبي عليه الصلاة والسلام نساء، قلنا لبسنا القميص، قلنا لبسنا القميص أو الدن الذي هو القميص. الأمور فيها بعض اليوم ليس في هذا القدر من التجديد. المرأة مستورة ولبسة من شدة البرد شاكت ولا تفتن أحدا. الأمر هذا حكم التعلم في منح دراسية في الخارج لا بأس إذا كنت رجلا وكنت لا تفتن ولا تفتن. هل العصر سنة مؤكدة؟ لا. هناك حملة شرسة لتحريم ختان الناس، وحملة مبطلة، حملة مبطلة. أقوال فقهائنا خلاف ما يقولون تمام. حملة لمنع الختان، تشريعات أن الولد لا يتزوج أو البنت إلا بعد 18 من عمره. طيب واحد ما غير مختون وامرأة غير مختونة، ولا تتمختونة ولا تتمختونة ولا تتمختونة ولا تتمختونة ولا تختلطون وغلط في اجتهاد لمنع النقاط في الله مع اجتهاد ودعوة إلى الرزيل. لابد من وقفة الظلم الذي وقفة يبغونها عوجا ويسعون في الأرض بالفساد. حكم حلاقة القزع، نهى النبي عن القزع عليه الصلاة والسلام. النبي حلق بعض الشعر دون بعض الشعر دون يجوز تشعل المرأة دون يجوز رقب أم لا. جائز للنساء لكن حيث الفتنة فالله لا يحب الفساد. أم إسحاق لو لبس الناس جواكت الأماكن تختلف. نرى امرأة تلبس جاكت في هذا البرد الشديد لكن شد البرد ما نستطيع أن نعلم عليها ذلك وسط لكون الكتف سيحدد الكتف. يقول حفظت حلفت على المصحف حلفت على سبب ولمحل معينة مع الضرورة فيها بالفعل وقعت الضرورة قبل انقضاء مدة الحال. مشكلة لما سقطت هذه الضرورة لم أتماسك بالحال. سؤال طويل عقدت يمين على هذا الفعل شيء وفعلتي كفري عن يمينك وانتهت المشكلة. حكم هجر الزوجة لزوجها بسبب سبها وشتمها مع باسم أنهما في نازل المقامات تختلف. وصدري وقاربي الرسول لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله ذلك اليوم يضجرها. هل الملائكة تصلي على النبي ليلة الجمعة؟ لا أعرف، إلا العموم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حديث حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. حديث لكن قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. حكم مدافعة الحدث أثناء الصلاة الشك في خروج صليع ومصد الانتفاخ دائما. مدافعة الحدث قال رسول الله لا صلاة لحضرة الطرس حمل هو إذا شعر لقب الثاني حمل لكن نفى نفك الكمال ليس نفس ليس المراد الإبتسام لأن النبي أقيم صلاة إليك النبي لكن فدخل في الصلاة ولم يتوضأ ولم فدخل في الصلاة وطرق الشاة لأن الطعام كان في يده وجزاك الله خيرا يا أم المجاهد يا حسام الدين ابن شعبان قلت لك النت في شعبان قلت لك النت في شعبان قلت لنا نواصل الإجابة الحمد لله لكن نواصل المديرين في النت على مستوى اللولة في النت على مستوى اللولة دولة مصر من الأمس وهناك إشكالات في النت يجوز عمل عملية تجميل بالأنف تجميل إذا كنت ستغير خلق الله فتغيير خلق الله لا يجوز إلا أم إذا كنت ستصل إلا ما عليه أموم خلق الله أبدا مزدولة تريد أن تفتحها كسائر الخلق تتمشى خلف إجمال في مسألة عمليات التجميل إذا كنت ستصل إلى ما عليه أموم خلق الله فلا بأس إذا كنت غير خلق الله لا يجوز غير كيف تطبيق كفارة عن الحين تطعيم 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة طعامك المتواصل واحد وأيضا الشيء بشيء يذكر أن الشيء لمين قال إن قول تعالى من أوسط قول تطعمون أهليكم من الطعام المتوسط ومن الطعام المتوسط أفضل ما قوله تعالى قال أو صدام ألم أقل لكم لولا تسبحون سبحون قول في الباب هذا كان الله مقص عليك طيب 10 مساكين عجزت عن الإطعام صومي 3 أيام حكم البائع بالتقسيط بتحديد نسبة مثلا تحديدها مع نفسك أحمد وقلها مجتمعي إجمالا أنا أبيع لمدة سنة بمبنى كذا ونقدا بثمن كذا فهذا جائز لأنه كلها عروض وخيارات البيع على الشيوع مستأجر المحل واشتريت حصة على الشيوع وصابع المحل بحصتي التي اشتريتها هذا فيه غرر هذا السؤال يا حمادة بن سرسيق رد السؤال سيدا لكن البيع الشيوع أنا وزيد مثلا مشتركان في بيت لم يحدد نصيبي من نصيبه فإذا أردت أن أبيعه أولى بالشراء من مشتري أو أولى بالحديث الجري أو أولى بساق الحديث أما إذا رفض يشتري جاد لي أن أبيع حصتي على المشاع لشخص آخر هل يجوز الدعاء جلسة الاستراحة الإمام في خطبة الجمعة هم يجوز ولا مانع من ذلك يجوز ولا يجوز عندك تريد أن تتعلم الأزهر لتتعلم الدين الزوجة تريد غير ذلك هذا المسؤول للدرجة الأولى ما دام رشيدا أما إن كان سفيها سننتقل عنه إلى الرشيد هل الدعاء بعد الصلاة مستجاب؟ استحب الدعاء بعد الصلوات قول النبي صلى الله عليه وسلم يا الله لا تدعن دبر يا كل صلاة لا تدعن ربي عني على ذكرك أن تفرك وحرني عبادتك وأيضا فإن الله ذكر أنبياءه الكرام فضل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا نعم يا حسام وحياك الله يا أحمد تسليم تسليم وفقك الله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هل يجوز العلاج على المرض لا يجوز العلاج على المرض يتأكد العلاج إذا كان مرض سيؤثر على علاجك لربك سيؤثر على حقوق على قدر فأنت تصلي منتخ يخرج منك ريح هناك هواء مثلا لامتصاص الريح حتى تصلي فلزمت به إذا كان به مقدور لك تشتريه يقول كنت صغيرا وشمت على يدي لما كنت أدري أنه حرام من وشمت خلاص من كنت جاهلا فعندنا في الشريعة شيء اسمه العذر من الشريعة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل المرسلين مكشرين ومرسلين. تجوز البنت أن تقضي بشعرها بدون حجاب أمام أخيها، يجوز ذلك، يجوز لها ذلك. هناك من يقوم بتجارة الأرانب ويعترف حساب ثابت 500 جنيه كل شهر، ثابت عليك 500 جنيه كل شهر، إذا كان ربحا لا بأس، إذا كان ربحا لا يجوز، إذا كان حساب وربح النهاية وصفي لا بأس. مؤمن الهواري يقول: شخص صلى، شخص صلى إمام في المسجد صلاة العصر، في المسجد بنية العصر، في المسجد لا صلى العصر في جماعة، هذا جائز؟ نعم جائز. والجمع الأول أو لم تصلي معهم العصر، وبعد ذلك العصر تقضي ما فات العصر. الإخوة والأخوات يقلون من عقلون نبات عفوا. هذا السؤال: كيف يختار الخطيب خطبته؟ على حسب احتياجات الناس، احتياجات الناس، الناس اللي في المكان اللي انت فيه مثلا، اذا كانوا اهل عقول الوالدين يذكرهم ببر الوالدين، اذا كانوا حتى شو كانوا المخدرات والمسكرات حذرهم من ذلك، حسب حذرهم من الناس، حسب حذرهم من الناس، حسب حذرهم من الناس. من لم يثبت فيه حديث عن النبي، من لم يثبت فيه حديث عن النبي، هل اشتري اللبن بالكيلو جرام، هل يجب علي ان ابيعه باللتر ام بالكيلو؟ حسب الاتين براحتك كيف تشاء. يعني اذا قلت للناس انا ابيع باللتر، او قلت للناس انا ابيع بالكيلو، وضح بالكيلو، وضح بالكيلو، وضح. او دعوة قضائية من اجل نفقة اولادها حلال لها ذلك، يفترض ان الزوج ظالم مبير لا يعطيها نفقتها ولا نفقة اولادها، ماذا تصنع؟ يجوز لها ان ترفع دعوة لذلك. حكما يستخدم الخنزير في التداعي، الخنزير نجس ولا يستخدم في التداوي، قد ورد أثر ليس بالمرفوع إلى النبي، يعني ليس بالموقوف على بعض الصحابة، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، يبقى زوق من الدنيا ومن الغزاء. ماذا زوق؟ ما هي تم كثيرا ما بدينك، يعني بدلا من أن تأكل لا كل فود تحلق لا كلا وانتهت المشكلة. الأمور خفيفة وسهلة، دينك، دينك بارك الله فيك، بارك الله. تربية الحمام في البيت، في البيت لا بأس، لكن لا تسرق حمام الناس يا غريبي، لا تسرق حمام الناس، لأن بعض مربين الحمام يأتي بإناث حمام أو ذكران حمام تسرق حمام الناس، فإذا كنت كذلك لا تفعل. وإذا كنت تفطر تصعد على ظهر البيت تصفر كالفساق حتى يأتي حمام الناس لا تفعل. وإياك يا مؤمن، حديث صحة، إن الله حرم على الأرض أن يأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث في خلاف، وسبب خلافه هو أن في إسناد اسمه عبد الرحمن بن يزيد، اختلف فيما بعد ذلك هل هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة أم هو عبد الرحمن بن يزيد بن رحميم المجهول. مثبت في النسخ أنه ابن جابر، لكن أهل العلم المدققون كالبخاري أبو حاتم الغاري وغيره يرون أنه المجهول، فعليه المسح الحديث، عليه لا يصح الحديث، وهو الحديث الوارد في الباب فيما أعلم. فإذا لم يصح الحديث وعندنا أنبياء بشر، إذن يجري عليهم ما يجري على سائر البشر من أن الأرض تأكل أيسا منهم إلا عجب الذنب. لحكم أداء العبادات بدون الشعور بحلاوة الأداء، العبادة صحيحة. الله يوفقنا وياك يا جمال. تثبيت حكر الأشخاص معين ليس بحكر يا أبا، ليس سؤال حكر، أحفظك الله. يجوا إلى أوروبا. إذا دعتك الضرورة لذلك جاز لك الضرورة إن كنت تستطيع الحفاظ على دينك. هل تبطل الصلاة إذا مر طفلي من أمامي؟ إذا لا طفلي من أهل صلاتك لذلك. لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا ما الحكم في من أجهضت نفسها وكان الحمل عمره أسبوع لكبر سنها وأولادها استاءوا فعلت مكروها عليها أن تستغفر الله. أولادها ماذا؟ أولادها جاهلة، أولادها جاهلة، الذرية مكروبة، يعني الأب يستحي أن أمه يعني ما الحياة أمك ولدتك، لماذا تمنع أمك ولادة غيرك؟ لماذا اللهم احفظني بالإسلام، احفظني بالإسلام قاعدا، احفظني بالإسلام في ضعف لكن كدعوة لن ضعفها كدعوة. موظف في شركة أجبنا أن عيد الحب عيد القزرات عيد الفسق عيد المجون عيد المجون عيد المجون عيد المجون تجوز مشاركة أهل فيه مشاركة أهل الصلاة في مكة كلها مكة الصلاة في الحرم مكة كلها حرم مكة كلها حرم هو للعلماء أما المدينة فالصلاة في الحرم المدينة فالصلاة هي المضاعفة والله أعلم. الظهر مع العصر الأخير ولكن بعد الصلاة تبين لي أن العصر لم يؤذن، ماذا أفعل وأنا في سفر؟ الصلاة صحيحة، هل يجب أن أتخذ أخت في سبيل الله؟ يعني تتخذ أخت في سبيل الله مش فاهم يعني كيف يا جمال يعني تتخذ أخت في سبيل الله ماذا؟ تزوجها المشكلة، أما أخت في سبيل الله يعني ما أفهم مرادك. الاختلاط في وسائل التواصل الاجتماعي الاختلاط يولد فسادا والله لا يحب الفساد. حكم تقسيم كنوز الأرض لأبناء وبنات وسرقوا منزل به كنز يقسم المسروق يعني يتنافس على المقسم المسروق مش فاهم الكلام. رحم الله والديك يا ماريا والديك والديك لا حب سيارات من البنك صاحب البعد عن ذلك صاحب البعد عن ذلك صاحب البعد عن ذلك سيدخل كممول فقط ويأخذ ما موله مع العائدة الربوية. الرجل أجبناك على هذا السؤال يا أبا شام في أوائل الدرس قلنا لك حديث أنت ومالك لأبيك المعارضات له أقوى منه وأراه ضعيفا، وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على ضعفه بأن الله جعل للأب السدس بعد الوفاة ولأبويه لكل واحد منهم السدس، فإن كان أنت ومالك لأبيك على ظاهره وحقيقته لا أخذ الوالد كل المال. حديث رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر جهاد النفس لا يصح. كنوز الأرض حكمها في ركاز الخمس، قوانين الدول لا أعرفها، سأل أهل دولتك عن نظامهم في هذا، أما الناحية الشرعية هذا، أما الناحية الشرعية هذا، أما الناحية الشرعية هذا، يخرج خمسه صدقة يخرج ويستمتع بالأربعة أخماس، بالحديث وفي ركاز الخمس، البئر جصار والمعدن الجبار والعزم الجبار وفي ركاز الخمس الجبار. أما أن العجماء جبار إذا نتحكى العهيمة جبار إذا نتصاحب هدية لك. كان البعض يفصل ما حب حب الزوج يا ما يا ماذا تسبيل يا ما حب الزوج حب الزوج كيف تشاء بزوج تشاء هل يجوز التسبب بالدواء يحتوي على جيلاتين إذا كان جيلاتين خنزير لا يجوز. ما حب ثياب شخص ما حكم النصب على ثياب شخص حالا رمضان أصلي التراويح على التلفزيون مع الإمام، لا يجوز ذلك. أحرمت العمرة منذ سنة ولكن لم أتمها لسبب ما، وكان علي كفارة سبب ما أخذت بدفع الكفارة. إلى الآن هل علي شيء فالكفارة الأولى؟ ما هي الكفارة؟ أنت لم تتم العمرة، عليك أن تذبح ذبيحة لأجل الله تعالى، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. شخص يقوم بالدرس على المدرسة ليجب الخروج للصلاة ويجب عمل أخرى، كيف ذلك؟ ستسرق المدرسة، ستصلي في مدرسة ضرورة. زكاة المال أخرجته كله لعمي المحتاج، هذا جائز إذا كان هذا قد الزكاة يحتاج عمك زكاة ماذا أصنع؟ نعم، المرأة التي لا تلبي رغبة زوجها، لا تلبي رغبة زوجها، قل أيما زوجها من عمراته إلى الفراش لعنتها الملائكة حتى لا يصبح لعنتها الملائكة. أعمل إيه في عدم مقدرتي على العقل؟ من إيه من ظلمني؟ وأن من ظلمك ليس بواجه، وأن من ظلمك لك أنت واجه، نص بقدر من ظلمك لك. عموما جاهد نفسك للعقل، جاهد نفسك الغيظ والعافون عن الناس غيظهم الله. قل النت بشكل عام سيء، قلت إن أنا مواصل، الذي يسمع مستفيد يسمع، الذي لا يسمع عنده مشكلة في النت من أمثال مشاكلنا. لا يكلف الله نفس شاكلنا، لا يكلف الله نفس شاكلنا، لا يكلف الله نفس شاكلنا، لا يكلف الله نفس شاكلنا، لا يكلف الله نفس شاكلنا، لا يكلف من بره، لا يكلف. لا الزكاة، لا الزكاة الإنفاق عليهم. اسأل الله أن يعينك على الخير. فاطمة مصطفى الحصري امرأة فاطمة مصطفى وقامت بعمل وصلة للشعر، من الشعر بعمل وصلة للشعر للشعر في المناسبات، هذا شعر رام في المناسبات من يوم يوم وحققت كده في الصدقة، يريد يقنها مرة يريد يقنها قصة يريد أن تصل شعرها بشعرها. هو شعر ليس مستعارا فلا بأس. شاب في الخامسة والعشرين يستطيع الزواج، هل يؤخر الزواج أم يتزوج؟ هل يؤخر الحال؟ يتزوج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن الفرج. هل الصلاة منفردا بصلاة كثيرة في الفجر أكثر أجرا مع الجماعة؟ أنت رجل ولا من الغربة؟ إذا كنت رجلا صلاته مع الجماعة أفضل، كنت ريب مع الجماعة أفضل، سئل امرأة فصلتها في الفندق أفضل. وجزاك الله خير يا أبا شام. يجوز أن أخذ أمي دار العجزة؟ ولماذا يا هارون العكيلي إذا عجزت عن رعاية أمك تماما فلا تتركها تضيع أمامنا اختيارات، أمامنا اختيارات. إذا لم يختار أمامك سبيل، إذا لم يختار أمامك سبيل، أن يكلف سبيل أن لو سعى أن كان بإمكانك أن تراه أو تأتي البيت بمن تقوم برعايته على مرأة قوم برعاية اسمع هو أفضل بلا ريب. فتي طويلة أرسل الله المستعان. هل يجوز إعطاء الزكاة إعطاء كل يأتي لشخص واحد علما بأن حالته المادية صعبة جدا؟ يجوز. صعب ابني حجم صعب يجوز رؤية صعب إن أسنان رؤية بتتكسر، لا يخبر بيت صعب، لا في منامه ليس المقاطع، لا تفسير منامات هنا. نعم نجتهد يا أم تسنيم قدر استطاع. النت محمد سطر على شخص مختلف أموال ولم يبلغ سنه حتى يرد الأموال، نصحه رد المال دون صحيحة فحسن، وإن أبى عسى إلا أن يختلس يبلغ عنه ويلزم إذا سكت عنه. هل يجوز الصوم على جنابة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم جنابة أم أحد؟ سئل الجنوب قال نعم جنابة توضأ أحد. هل يجوز دخول الحيض المسجد في كل ملك الحيض بين أهل العلم؟ العلم أهل العلم فللحاجة يجوز إذا أمن التلوج المسجد. أما حديث إني أحل المسجد لجنب ولا لحد ضعيف ولا لحد الذي يضع أمه في دار العجز الله يصلح أمه الله في مامي يصلح أمه ما كفار الذنوب والخلوات ما كفار والخلوات. ولو يعلم الحديث الذي استار بين الناس لأتين أقسم أمتي بحسنات أمثال الجمال فجعل ما الله هباء منصورا أولئك إذا هو هباء بمحصورا ولانتهكوها بمحصورا ولانتهكوها خبر. ما حكم المرأة التي تكره ما تكره زوجها لا حياتها ويتمنى الموت لا حياتها ويطلق الموت الموت امساك مع الموت أو تشعر بإحسان والنبي يقول ما رأيت من ناقصات عقل ورأيت من ذهب للب الرحل الحازم من أحدثهم يجوز صيام شوال قبل قضاء رمضان يجوز قضاء رمضان الله يسر أمرك يسر لك هل رمي الأظافر في دورة المياه حرام الأظافر في دورة المياه حرام لكن بس إن كانت ستسد الحمامات لا تسد الحمامات لكن ليس بحرام يدينا مع علم أن أمي ماتت قبل إذا ما لك أقوال فأخوالك يحجبونك وليس لك شيء والوصية الواجبة وضعت الحكومات ولم يشرعها الله. كيفية الفوائد منذ سنوات أو الوجه المتيسر لك سنة الجمعة البعدية 4 ركعات وليس هناك سنة قبلية قبل لا هناك حديث رسول الله هناك السلام في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم مسجدا فصلى ما كتب الله له أن يصلي ثم لما صعد الخطيب استمع وأنصت استمع وأنصت الحديث إلى آخره يفيد جواز صلاة يفسنون قبل الجمعة يفسنون قبل الجمعة البعدية فإن شئت صلاة جمعة ركعتين فإن شئت صلاة ركعتين يفصل فيقول إن كان الشخص سيصلي النافلة في المسجد يصليها وإن كان سيصلي في البيت يصليها ركعتين يصليها وكل ذلك واسع كل ذلك أسأل هل من يسب ديننا نسب دينه؟ قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حكم تغطية المرأة للوجه أختار القول بالوجوه. حكم القاعدة على البحر لإدخال السرور على الأطفال مع وجود عورات مكشوفة يعني أنت ترى زوجتك تنظر العورات المكشوفة لا يجوز لك اجلس في مكان بعيد عن العورات المكشوفة وانظر إلى البحر أنت وزوجتك وأولادك كما تشاءون إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل يجوز لمس المصحف للمرأة الحائض؟ تلك مسألة اختلاف وللخروج منه تمسيه بحال تفصيل سبق لماذا تخلفنا عن باقي الأمم لبعدنا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يعنينا ديننا بالدرجة الأولى يعنينا بديننا أيضا والله أيضا والله من يعلم ظاهرا من الحياة العالمية وما عن الآخر من الحياة الغافلية رجل حلف بالطلاق وغضبان لا يشتري لأولادي أشياء ماذا يفعل؟ يكفر عن يميني ويشتري. أدرس في دولة أوروبية والمدرسة تقدم للطلاب قبض كل شهر بفائدة قليلة لا تقترب بالفائدة حرك مكرر الأسئلة حرك الأصول حرك. من مات عليه صوم صام عنه وليه كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا. وصلت روايات مقيدة بصوم النذر. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الصواب وقف الأثر على أبي سعيد الخدري وعليه جمهور العلماء. جمهور العلماء ما حكم بيع الثمن؟ السبيل لا تؤكل وهو معلوم إلا أن النبي نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيب. ينظر لماذا تبيع الثعابين والإيران والسباع ثعابين ورب إيران وسينا بيع الكلب تجوز صلاة ركعتين الخجوب يخطب تجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فدعنا يا رجل اسمه سليك الغدان يعني فجلس فقال النبي يا سليك هل صلي قال قال يا قلق فرق فرق قال قال قال يجوز قول قال قال يجوز زوجته تسب الدين الدين صح إن استمرت على سب الدين ففارق مر على سب إن لم تتم ففارق أعودتم لما أن المرأة تسب الدين سلكت سبيل المسلمين. يقول شبه الأسد $18,000 $18,000 في أفضل من المعاشية ما أعلم أصلا في التجارة لا سود لا مجد ولا حظرا إلا الكلاب حظرا. فالنبي نهى عن ثمن الكلب ومن العلماء من جود ثمن الكلب إذا كان للحراسة الراسة أو الماشية أو المالكية والأحناف قال المالكية النبي رخص في اقتنائه فجاز بيعه أما غيرهم فيرى من الكلاب لا يحدث الرسول منع من الكلب. الحكم الشرعي في امرأة غاب عنها زوجها عام كامل هل يجوز لها تزوج مرة ثانية؟ لا إنما لم يزل زوجا لها. هل أقول استغفر الله فيها؟ الله استغفر الله. ما حكم تشريع الضفادع مع كلية تشريع كلية للإضطرار تفعل هل يجوز الدعاء بعد التشهد الثاني الأوسط تقصد على الأوسط من ناحية الجواب جائز لكن مرات السنة عفوا الأقرب إلى السنة الاقتصار في الأقرب إلى قول أشهد أن محمدا عبده ورسوله والدعاء في التشهد الثاني. هل الاستمارة بوالدي والدي المتوفيين أخذ ليس الأجر معهم الأجر على الله معهم يقول أنا لا أقرأ القرآن ولكن أسمع كثيرا حرمت نفسك من الأجر. نعم إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون لكن حرمت نفسك من الأجر. أحمد نصار إن شاء الله يستخرج لي إخواني فتواك أو سؤالك هل التسبيح دبر كل صلاة ثابت؟ نعم ثابت التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 33. أجبنا عبد الرحمن فيلون عن سؤاله لماذا تثبيت عدة مرات وقد يجب عليه مرات حكم تقسيم التوحيد الأدلة تقتضين مع عملية تركيبية فقط يعني إذا قلت تركيبية هل المشركون كانوا يقرون بالله نعم باسم الله أن تقام بالله ثم تجعل وتجعلهم مليكا في الملك فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والقرآن إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر على من عندك من السماء قال تعالى في كتابه الكريم ولئن سألتهم من خلق السماوات ولئن سألتهم الله خلق السماوات قال تعالى ومن قسم الأمرهم بالله تعالى هم مشركون هم مشركون الربوبية فالأمور سالوا بالترتيب لي شركاء يسرقون من تجارتنا هل أسرق مثلهم فأسرقهم ألا تكن حرامي تأتي يوم القيامة وأنت لا تعرف تأتي يوم القيامة وأنت تصرف، ابتعد عن هذا الموضوع وفارقهم بهذا القدر. ابتدي إلى الله اجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا وليك رفيقا معتصرا قد يكون صدرا من النت، لكن ليس هذا بالنت تقول مني فنعم نشتريت لإيصال الأجوبة لإخواننا، لكن الأجوبة تقدر الله وما شاء فعل. أشكر الأخوة بعد ذكر الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يجمعنا بمتعين في الفردوس وأن يجمعنا عليه من النبيين والصالحين، وأشكر الأخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله وحفظهم من كل مكروه وأهيب بالإخوة والأخوات أن يجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم، ولا يجعلوا شغلهم الشاغل هو دنياهم، إنما يهتموا لنصرة هذا الدين القيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يثبتنا وإياكم في فتن من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رحمة الله تعالى على الشيخ مجد رحمة الله ودى رحمة واسعة، فقد كان الإخوة المجاهدين في دين الأعمال العلمية وفي دين البر والعلمية، وهو الله بر والعلمية، وهو الله بر والعلمية، وهو الله بر بركة عليه اللهم آمين. ختاما أقول ما قاله ربنا في شأن أهل الصلاح إذ يقولون رب أوزعني إذ أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ما كلدي وأن أكمل الصلاح وأرضاه وأصلح لي في ذريتي إن هو تبتغيك وإني من الإنتمي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.